الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا لدين الله لدين الله وللمعاصي لا تركعوا يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا لدين الله لدين الله وللمعاصي لا تركعوا شباب الجيل انتم معقد الامان شباب الجيل انتم معقد الامان ومنكم نور يسمو بنا الى ذرى الايمان يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفع لدين الله لدين الله وللمعاصي لا تركع للفتية في القرآن آية حقا قد هجروا درب الغواية للفتية في القرآن آية حقا قد هجروا درب الغواية فأمدهم عونا بالرعاية فأمدهم عونا بالرعاية فرضاء الله لهم أسمى غاية يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفع لدين الله لدين الله وللمعاصي لا تركع يا شباب الجيل جدوا لنداء الله لبوا يا شباب الجيل جدوا لنداء الله لبوا نسمو بالعلم والإيمان نسمو فأنتم للدين ذكور يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا يا شباب الجيل اسمعوا مني نصحا قد ينفعوا لدين الله لدين الله وللمعاصي لا تركعوا وللمعاصي لا تركعوا الفارس